الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين منهم والغائبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار، وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما، وقسم ثمن أو أجرة. الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد، ومع تقويم اثنان. وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضت، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه مسألة القسمة، وهي تمييز الأنصبة بحقوق أهلها مما يقسم فيما كان مالا مشتركا كالشريكين وكالورثة في ما يستحقونه من مورثهم. والقسمة باب عظيم من الأبواب المتعلقة بعدة أحكام، يتعلق بالشراكة، يتعلق بالميراث، يتعلق بالخصومات، يتعلق بالنزاعات، وهي على نوعين: قسمة تراض وقسمة تشاحن. والفرق بينهما ظاهر من اسميهما، فالتراضي ما يتراضى الشريكان على اقتسامه كما سيأتي في قيدها وشروطها، والنوع الثاني قسمة التشاحن، وهي التي يفتقر فيها إلى حاكم أو إلى قاسم، وهؤلاء من أعوان القضاة المثمنون والقاسمون، وكذلك أهل النظر، ولم يزل القضاة يستعينون بمثل هؤلاء في إيصال الحقوق لأهلها. وإلى عهد قريب كان يعرف في كل بلد أفراد محل الثقة يرجع إليهم في قسمة المال، سيما في المال العيني، في العقار والأراضي والمزارع التي لا يتأتى قسمتها قسمة تامة إلا إما عن طريق التراضي أو عن طريق التثمين والتقويم. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فجعلها 18 سهما، قال: وهي نوعان، أحدهما قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فلا ينقسم هذا على المال إلا بضرر يلحق أحدهما، أو بأن يرد العوض، هذا استحق بيتا يسوى 1,000,000 وهذا بيت يسوى 500، ترد عليه 250، وهي فاضل ما بين 500 والمليون على الشريكين. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل أصلا فقال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث من جوامع الكلمة، هو من قواعد الإسلام سواء في التعاملات أو في عبودية رب العباد. قال: كحمام. الحمام ما المراد به عند الفقهاء؟ ليس المراد بالحمام المراحيض عند الناس، فإن المراحيض تسمى بالكنف أو المرحاض، وإنما المراد بالحمام مكان الاغتسال، سواء وضع فيه البخار سخن فيه الماء أو ليس كذلك، ويشبهه الآن ما يسمى بالمسابح. اشترك اثنان في حمام، فالقسم بينهما قسم التراضي، لأنه لا يمكن قسم الحمام بين اثنين. ودور صغار، لأنه يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل الانتفاع بها. وكاثنين شريكين في نخلة كيف تقسم بينهما؟ أو أرض فيها بئر، وشون يصير البئر لمن؟ شرط لقسمة التراضي الشرط الأعظم وهو رضا كل الشركاء أن يرضوا بهذه القسمة، والرضا يكفي فيه الشفهي إذا أشهد عليه، لكن من باب الإيثاق يكتب، وأحسن من ذلك أن يعتمده القاضي أنهم اصطلحوا على قسمة التراضي فيصدق عليها القاضي. لماذا؟ لأن لا يطرأ في المستقبل اعتراض أو من أولادهم ما يوجب النزاع وقد قسم هذا المال من تراض من أصحاب الحقوق. حكم هذه القسمة قال حكمها كحكم بيع، أي يجوز فيها ما يجوز في البيوع، ويستحب فيها ما يستحب فيه، ويحرم فيها ما يحرم في البيوع. ومن دعا شريكه فيها إلى قسمة التراضي، دعاه إلى أن يبيع، أو دعا شريكه في شركة نحو عبد، تشارك اثنان في عبد أو سيف أو فرس، يعني مما لا ينقسم، اثنان متشاركان في سيف، السيف له قيمة، لو قسم بين اثنين غدا حد يتم له قيمة. اشترك في عبد، قال لا أعطى النصف وأعطيك نصفه، لو قسم العبد نصفين هلك، أي ما لا يقبل ولا تصح فيه القسمة. من دعا شريك دعا الشريك شريكه في شركة مثل شركة عبد أو سيف وفرس إلى بيع أو إجارة الأجير، يلا أما تبيعني ولا بيعك، أو نؤجره نأخذ المال بينهما، فامتنع الشريك بيع هذه العين المشتركة بينه التي لا تنقسم، إن أبى بيع والذي يبيعه عليهما الحاكم، أو أجر عليهما، هذا العبد أبوا عن بيعه قالوا هذا يفيدنا، له صنعة له مهنة فأجروه، فالأجرة بينهما بحسب ملكهما، فإن كان أحدهما يملك النصف للآخر النصف، إن كان أحدهما يملك الثلاثة أرباع للآخر الربع، وهكذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة في قسمة التراضي، قال به المالكية والحنفية والشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة. النوع الثاني قسمة إجبار، يسمى بقسمة التشاحن، سميت إجبار لأن الحاكم يجبر أحد الشريكين على هذا القسمة إذا أبى. هذه القسمة هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، ليس فيها ضرر على أحد الشركاء، فإن ترتب فيها الضرر فلا يصار إليها، ولا رد عوض، أي من واحد على غيره يرد عوض نصيبه. سميت إجبار لأن الممتنع من هذه القسمة يجبر عليها، كمكيل ويشترط فيه أن يكون من جنس واحد، اشترك في ذهب فيكون من جنس واحد فيقسم هذا الذهب، اشترك في فضة، اشترك في تمر، في بر، كمكيل وموزون من جنس واحد، الموزون كالذهب والفضة بالوزن، والمكيل أي بالصاع ووحدات الكيل، وكدور كبار، الدور الكبار إذا قسمت تضررت، ما هي مثل الدور الصغار، وكالمزارع الكبار وكالدكاكين، فإذا أبى أحد الشريكين أجبر الآخر على هذه القسمة أو يشتري نصيبا شريكه، وإذا اشترى نصيب شريكه هو أولى به، كما مرنا في باب إيش؟ في باب الشفعة بشروطها. اشترط العلماء في قسمة الإجبار شروطا ثلاثة، الأول ثبوت ملك الدعوى، أن يثبت ملك هؤلاء الشركاء، ثانيا ألا يقع الضرر، فإن وقع الضرر فلا يقسم، وإنما يشتري أحدهما من الآخر أو يبيعه على طرف آخر فيحل محله، ثالثا ثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا جعل فيها وإلا فلا إجبار. في قسمة الإجبار يجبر شريك أو وليه، ولي الشريك كالمحجور ووكيله يجبر عليها، ويقسم حاكم على غائب إن كان أحد الشريكين غائبا، فيجوز الحكم به كسائر الحقوق، ويقسم الحاكم قسمة إجبار إذا طلب أحد الشريكين هذه القسمة بطلب شريك أو وليه. هذه القسمة وش تسمى عند العلماء؟ تسمى بالإفراز، إفراز ملك كل. والآن يحتاج إليها كثير في المساهمات العقارية، فيحتاجون إلى إفراز ملك كل واحد، لأنه لا يلزم أن يكون الشريكان اثنان، بل قد يكون آلاف. وكذلك في المواريث تسمى هذه بالإفراز، أي أن الحاكم يفرز نصيب كل واحد منهما باقتطاع الحق لأحدهما من الآخر. يشترط لهذا القاسم شروطا الذي يتولى القسمة، لا يلزم أن يكون قاضيا، لكن يشترط له أن يكون مسلما، وأن يكون عدلا وعارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي فيها واحد إذا لم يكن في القسمة تقويم، فإن كان فيها تقويم وتثمين لا بد من اثنين فأكثر حسب ما يراه الحاكم. وتعدل السهام، أي سهام القسمة، يعدلها القاسم بالأجزاء، أجزاء المقسوم إن تساوت، وإلا إن لم تتساوى تعدل بالقيمة. بعض الشركات ما تتعدل بالأجزاء، تتعدل بالقيمة، قسم بينهما بيت لكن احتاج هذا إلى أكثر من نصيب أخيه، فهنا تعدل هذه إما بأجزاء الأسهم أو بقيمتها. أنت يا فلان لك الجهة الشمالية والجهة الجنوبية، الجهة الشمالية أغلى، إذن تدفع لهذا كذا، وإلا هو يدفع لك كذا ويأخذ الشمالية. أو تعدل بالقيمة أو بالرد إن اقتضته، أي بأن يرد إن لم يمكن تعديل السهام بالأجزاء تعدل بالرد، بأن يجعل لمن أخذ الردي أو القليل دراهم مقابل أخذ هذا الجيد. ثم يقرع بين الشركاء لإزالة الأبهام، إذا كان كل منهم قال لا أنا أبا أخذ الجيد، نقول شف هذا القسم الردي أو غير المرغوب معه 100,000 يدفعها من استحصل على القسم الجيد، كلهم تشاحوا، كل واحد قال أنا اللي بأخذ وأدفع، هنا يصار إلى القرعة وهو الاستهام. والقرعة وسيلة من وسائل إيصال الحقوق عند عدم إيصالها بغيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، لأنه لا يتأتى أن يأخذ نساءه كلهن معه، بينما في حجة الوداع أخذهن كلهن. أنت لا عددت الحين عندك 4 حريم وبغيت تسافر، أنت مخير إما تأخذهن كلهم معك، وإن كنت محتاجا إلى واحدة تقرع بين نسائك، تقرع بين هؤلاء النساء، والقرعة ليس فيها حيف. أما إذا أخذهن كلهن فلا حاجة أن يقرع، ويدور عليهن بالقسمة التي اعتادها، إن كان يوم ويوم، يومين ويومين، أسبوع وأسبوع، بحسب قسمته التي أمر بأن يعدل بها. تلزم القسمة بها، أي بالقرعة، لأن القاسم كالحاكم، وقرعته حكم، إقراعه وقرعته حكم كما نص عليه الإمام أحمد. وإن خير أحدهما الآخر، خير أحد الشريكين الآخر، قال اختر أي القسمين شئت بلا قرعة، صحت لأنه خيره بناء على رغبته. قال وتلزم هذه القسمة برضاهما وتفرقهما، بأن يرضوا هذا القسمة وأن يتفرقا، مثل مسألة الخيار في البيع، هي تكون لازمة إذا خير أحدهما الآخر. أما إذا تشاحا فإن الحاكم يقسمها ولو أن يصار ذلك بالقرعة. والصيرورة إلى القرعة دفعا لإيهام إيغار الصدور، والقرعة أمرها يسير، كل يعرفها، دفعا لماذا؟ للإيهام للشحناء والضغائن في النفوس. هذا ملخص ما يتعلق بقسمة التراضي وقسمة الإجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. واعتبر ذكر شروط مشهود به، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره. وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرص بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعدالة. ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدوا على عدوه في غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. هذا الكتاب كتاب الشهادات، وهو كتاب عظيم من كتب الفقه والعلم. من عظمته أفرد له الإمام البخاري رحمه الله كتابا في جامعه الصحيح، قال كتاب الشهادات، وعني به أهل العلم لأنه من وسائل إيصال الحقوق. والشهادات من أقوى البينات، فإن الشهادة تأتي بعد الإقرار. والبخاري له كم كتاب في صحيحه؟ جامعه الصحيح له 98 كتابا ترجم في كتابه الجامع الصحيح، في 98 كتابا. والشهادات هي إخبار بما علمه بلفظ خاص، كشهدت وأشهد وعلي الشهادة، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب قول الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم، في آية الطلاق، مع أن الإشهاد في الطلاق وش حكمه؟ مستحب. الإشهاد في الطلاق مستحب، سواء في الطلاق أو في توابعه من الإرجاع، ويأتينا الإشهاد في النكاح واجب. وقال الله جل وعلا في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولما جاء في صحيح مسلم حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة: أترى هذه الشمس؟ في رواية: هذه البيضة؟ قال: بلى. قال: على مثلها فاشهد أو دع. دلالة على أن الشهادة لا تكون إلا على ما يعلمه علما لا شكة فيه. وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة بالجملة. قال: تحملها أي الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. طيب، تحملها في حق الله سبحانه وتعالى تختلف بحسبها، فمنها ما هو فرض عين: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الشهادة لله بالتوحيد. في غير حق الله من حقوق الناس كالبيع والشراء والخصومات والنزاعات، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. في حق الله كحق الحدود، فهذه واجب متعينة أنه يشهد إذا كان يعلم ولا يكتمها، فإن كتمها فإنه آثم. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن هذا في التحمل أنه فرض كفاية. طيب، الأداء، أداء الشهادة فرض عين، أداؤها فرض عين لقول الله جل وعلا: ولا تكتم الشهادة، أي من تحملها لا يكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لماذا قال آثم قلب ولم يقل آثم هو؟ قالوا لأن القلب هو محل العلم الذي عليه مدار هذه الشهادة، لكن بشرط مع القدرة بلا ضرر، مع القدرة على أداء الشهادة بلا ضرر يلحقه. فإن ترتب عليه ضرر سواء في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله أو ممن لا يقبل الحاكم شهادته لأنه من ذوي المشهود له كما سيأتي، فإنها لا تلزمه لقول الله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولعموم حديث: لا ضرر ولا ضرار. طيب، لو أدى شاهد في مسألة وأبى الآخر وقال: احلف بدلي، أثم اتفاقا لأنه كتم هذه الشهادة، والشهادة إنما تؤدى في مجلس الحكم. هل يجوز أن يأخذ الأجرة على الشهادة؟ أخذ الأجرة عليها مظنة التهمة إذا كانت هي واجبة كفائيا في تحملها وواجبة عينيا في أدائها، فهذا دين فلا يأخذ عليها أجرة. ولهذا قال: وحرم أخذ أجرة وأخذ جعل عليها. حتى لو لم تتعين، لو قال: من شهد لي بهذه الأرض أعطيه 100,000، لأنه ناسي الشهود، من شهد لي أن شريت الأرض من فلان فله 100,000، لا يجوز أخذ الجعل عليها، لأن من علم الشهادة وجب عليه أن يؤديها وإن نسيه طالب الحق. ولأن أخذ العوض عليها أجرة أو جعلا مظنة لماذا؟ للاتهام فيها. لا أجرة مركوب من رب الشهادة لمتأذن بمشي. طيب، قال: أنا والله ما أقدر أمشي. قال: أجيب لك من يجيبك، ودفع له أجرة الركب. الشهادة في مكة وهو في الرياض، قال: علي مسافة، علي مجيئك وسكنك، لأن هذه الأجرة ليست متعينة بالشهادة بذاتها وإنما في وسائل تحصيلها. نعم، أي نعم، وسيلة الركوب، السكن، الأكل، الأمان، سينتقل يشهد في مكان وهو خائف على نفسه، لابد من حرس ومن جهات أمنية، هتكلف. ها، إذا عطاه مكافأة، هذا اللي حنا نقوله، سواء أجرة أو جعل حرام. فإن تحيل بوسيلة أجرة مركوب وغيره للشهادة فتبطل ويأثم، تبطل لبطلان أخذ الأجرة عليها ويأثم لوجود الحيلة. قال: وأن يشهد، وحرم أن يشهد أحد إلا بما يعلمه. كيف يعلمه؟ إما برؤية أو سماع. رؤية لما يرى، يمكن مثله أن يرى، رأى الهلال شهد به، رأى الواقعة فشهد بها، أو سماع لما يستفاض فيه السماع، أو سماع مثل في دعوى مشتري مأكوله أنه معيب لأنه مر فيشهد بالبين، أو باستفاضة عن عدد يقع به، أي يقع به خبرهم. العلم فيما يتعذر علمه، فما كان يتعذر العلم به، ما كان يتعذر العلم به يكفي الاستفاضة. مثل إيش؟ رؤية الهلال، ما رآه لكن قال: استفاض عند الناس أنه رؤي، فيشهد بهذه الاستفاضة. أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه، أي علم المشهود به، غالبا بغيرها، كالنسب. ما هو بلازم يعلم نسب فلان، يكفي استفاضته: آل فلان وشهم؟ آل فلان من قبيلة عنزة. كيف تشهد على ذلك؟ قال: هذا مستفير عند الناس، فيكفي فيه الاستفاضة كنسب. قال: وموت، فلان ميت، أنت شفته يموت؟ قال: لا ما شفته، لكن استفاض عند الناس أنه مات. كنسب وموت ونكاح وخلع، استفاض عندهم أن فلان خالع فلانة أو نكحها أو طلقها، قال وطلاق، فهذا مما يكفي فيه الاستفاضة، ووقف بني يشهد أن هذا وقف لزيد، استفاض عند الناس أن هذا الوقف لآل فلان يشهد بذلك، ومصرفه أو ومصرفه كما في كموت كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه أي مصرف هذا الوقف، فإن هذه مما يكتفى فيها بالاستفاضة لا بالتلقين، فإن لقنا لا تقبل الشهادة وإنما بالاستفاضة. ومن اعتبر أي شهد بعق اعتبر لصحة شهادة به ذكر شروطه، شهد عقد بين اثنين لابد يذكر الشروط التي بينهما، هل يذكرها كلها ولا أكثرها؟ يكفي أصولها وأهمها. قلنا إن الإشهاد في البيع والشراء والراهن والوقف كلها من باب الاستحباب، ما هي المواضع التي تجب فيها الشهادة؟ النكاح، ولهذا الإشهاد في عقد النكاح شرط من شروطه. إيش؟ كم شرط النكاح؟ 4. كم أركانه؟ 3. تخلف ركن يجعل العقد باطلا، وتخلف شرط يجعل العقد فاسدا. أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، هذا الأول. الثاني الإيجاب من ولي الزوجة. الثالث القبول من الزوج أو من وليه. شروط النكاح 4: تعيين الزوجين، نكحنا فلان من فلانة. ثانيا رضاهما. ثالثا الإشهاد. رابعا الولي. فالإشهاد في عقد النكاح ماذا؟ واجب. ولهذا قال ويجب إشهاد في نكاح، لأنه شرط في النكاح لا ينعقد بدونه. ويسن إشهاد في غيره، في غير النكاح مثل إيش؟ الطلاق، لأن الطلاق ليس نكاحا، في البيع، في الشراء، في الرهن، في الوصية. فالإشهاد في غير النكاح حكمه أنه مستحب. وش اشترط في الشاهد؟ اشترط العلماء في الشاهد 6 شروط. قال وشرط في شاهد إسلام فلا تقبل من كافر، لا تقبل الشهادة من كافر إلا على مثله، إلا على مثله. قالوا إلا في حالة الضرورة، كأن يكون الكافر هو لحاضر الوصية تقبل شهادته لأجل الضرورة. وشرط في شاهد إسلام، هذا الأول. الثاني وبلوغ، فلا تقبل من الصغير ذكرا أو غيره ولو كان في حال أهل العدالة، لكن لو تحملها الشهادة وهو صغير وأداها بعد البلوغ صحت، لأن العبرة بالشهادة في أدائها. وعقل، والعقل هنا يخرج إيش؟ الجنون، فالمجنون لا يعقل، والشهادة مدارها ومناطها على العلم، والعلم محله العقل. قالوا والرابع نطق، فكون الشاهد متكلم. لا تقبل الشهادة من أخرس إلا بخطه، فالخط ينزل منزلة النطق. طيب هل تقبل بالإشارة أو لا تقبل؟ محل بحث عند أهل العلم. إن كانت الإشارة تنزل منزلة النطق فتقبل، وإن كانت الإشارة محتملة فتكون من باب القرائن، وهذه في كل مسألة بعينها ينظر فيها لوحدها. وممن يفيق تقبل الشهادة ممن يفيق إذا تحملها وأداها في حال إفاقته. يفيق من أين؟ يفيق من جنون، يفيق من إغماء، فيكون تحمل الشهادة في حال إفاقته وأداها في حال إفاقته لا في حال إغمائه أو جنونه أو سكره. وسيأتينا في منع الشهادة أن لا يكون صاحب أن لا يكون ناقض العدالة. وتقبل ممن يفيق حال إفاقته، يعني أن يكون ممن يحفظ، فإن كان الشاهد مغفل أو معروف بكثرة السهو فهذا لا تقبل منه. السادس العدالة، والعدالة هي الاستقامة. ويعتبر في العدالة أمران: الصلاح في الدين واجتناب المحرمات. وهذا يقولون شرط العدالة أهم شروط الشهادة التي قد ترد شهادة الشهود لأجله، بأن يثبت أنه ليس عدلا، لأن من ليس عدلا لا يقبل قوله فيما تتحمل شهادته إلا في حالة الضرورة كما قلنا في الكافر. ما هي العدالة؟ قال: ويعتبر لها، أي للعدالة، شيئان: الأول الصلاح في الدين، أن يكون صالحا في دينه. والصلاح في الدين يكون بأمرين: الأول بأداء الفرائض برواتبها، يؤدي الصلوات الخمس برواتبها، فإن كان يتخلف عنها فهذا ليس عدلا في دينه. وبرواتبها، هذا منصوص الإمام أحمد، أن يداوم على الرواتب، بمعنى أنه لو كان يداوم على ترك الرواتب فإنه رجل سوء، أرى أن لا تقبل شهادته، كما قاله في من ترك الوتر، وهذا في السنن الرواتب. أما يفعلها أحيانا وتركها أحيانا فإنها تقبل منه. الثاني من في قوله شيئان الصلاح في الدين، الثاني اجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، أن يتجنب المحارم. والكبائر سبق أنها ما جمعت ضابطا من ضوابط سبعة، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، فالسارق والزاني وشارب الخمر وأكل الربا لا تقبل شهادته حتى يتوبوا، أو رتب عليه وعيد في الآخرة باللعن، كل ذنب رتب عليه لعن فصاحبه كبيرة، فصاحبه مختلف لكبيرة، أو بالغضب، وعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها، أو بأن الوعيد بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزالة في النار، كم ذي؟ أربعة. أو نفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. أو سادسا تبرئ منه: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خرج ابن خزيمة وأبو داود وغيره، أو خبب زوجا على زوجته، فهذه من الكبائر. سابعا: أو أصر على صغيرة، وهذا قولهم: أو داوم على صغيرة، حلق اللحية مرة واحدة صغيرة، كل صبح هو يحلقها، أو كل أسبوع هو يجطلها بهالموس، هنا داوم على الصغيرة فصارت كبيرة. من الصغيرة الحبة الواحدة في مال اليتيم، فإن كان اعتاد أن يأكل مال اليتيم صارت كبيرة. المداومة على الصغيرة تمنعه من العدالة على المعصية، أما الفسق فهو كبيرة. ولهذا أهل العقيدة يقولون أن فعل الكبيرة فسق، وفعل الصغيرة إيش؟ معصية. والمداومة على المعصية يجعلها كبيرة. وللسلف قاعدة عظيمة، قاعدة قلبية في هالمسألة، قالوا: وقد يحتف بالذنب الكبير من القلق والاضطراب والخوف ما يصير هذا الذنب في حق الله صغيرا، وإن كان في حق الشرع هو كبيرة. سرق، احتف بسرقته من القلق والاضطراب والخوف ما يجعل هذا الذنب في حق الله صغيرا. وقد يحتف بالذنب الصغير من عدم المبالاة والاستخفاف وقلة الاهتمام ما يصيره عند الله كبيرا. وهذا قاعدة في أعمال القلوب، في خوفها وخشيتها من الله، أو في رجائها وتعلقها به. الأمر الثاني فيما يتعلق بماذا؟ بالعدالة. العدالة قال شيئان: صلاح في الدين، عرفناها أنها بأمرين: بالفرائض واجتناب المحرمات. الثاني المروءة، قال الثاني أي ما اعتبر في العدالة استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ أن يفعل ما يزينه ويجمله، كالبشاشة، حسن الخلق، بذل الجاه، حسن الجوار، وترك ما يدنسه ويشينه. وش اللي يدنسه؟ الاتهام، أو يشينه، قالوا مما يشينه أن يظهر عاريا أمام الناس، إلا إذا كان بيسبح فيؤذن له فيما يؤذن له فيه، أو في بيته وطرق عليها الباب وخرج على حالته في بيته، هذا لا ينقص مروءته. وفعل ما يشين منه ما جاء به ما جاء في الشرع، ومنه ما يرجع فيه إلى العرف، وأكثره مما يعتبر فيه العرف. ذكروا سابقا أن مما يشين أن يأكل أمام الناس، الآن لا، الآن ما يمكن يأكل إلا أمام الناس في عرف الناس الدارج في المطاعم والأسواق وغيرها. إذن العرف معتبر في فعل ما يشين ولا ما لا يشين. قالوا مما يشين كثرة الالتفات، فإذا كان في حال خوف ولا ينتظر أحد ولا موعدا واحد تأخر عليه، فالتفاته لأجل تحصيل هذا ليس داخلا في خوارم المروءة. والمروءة وما يخرمها يرجع فيه إلى أمور ثلاثة: إلى الشرع، وإلى الزمان، وإلى المكان، وهما مقوما العرف. ما الذي يمنع الشهادات؟ موانع الشهادة: أولا، لا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، فلا تقبل شهادة الوالد على ولده ولا الولد لوالده إلا في حالات كان يشهد له بعقد نكاح أو يشهد عليه بقذف فتقبل عندئذ. ثانيا، من موانع الشهادة: لا تقبل شهادة الزوجين أحدهما للآخر سواء الآن أو في الماضي، لكن فيما لا يطلع عليه إلا الزوجان تقبل الشهادة، ولا من يجر بالشهادة بها أي بالشهادة لنفسه نفعا، فلا تقبل شهادة الرقيق إلى رقيقه ولا المسؤول إلى من تحته أو الرئيس مع مرؤوسيه، لو لم يشهدوا له لا آذاهم أو تجر شهادته لهم نفعا، أو من يدفع بها أي بالشهادة عنها ضرر عن نفسه ضررا. العاقلة لا تقبل شهادته بعضهم على بعض بالجروح، ولأنه يدفع الضرر عن نفسه بتحمل القتل الخطأ أو أرشه. ممن لا تقبل شهادتهم شهادة عدو على عدو، من بينهم عداوة تسميها الفقهاء باللوث، إذا كان بين اثنين أو بين قبيلتين عداوة فلا تقبل شهادة هذا على هذا. ما هو المعتبر في العداوة؟ يعتبر في العداوة كونها لغير الله جل وعلا، إن كانت العداوة لله فهذه ما فيها إشكال، مثل عداوة الكفار هذه لله تقبل الشهادة. لكن العداوة النفسية، العداوة النفسية سواء كانت شخصية أو قبلية أو غيرها، يقبل يعتبر في غير عقد نكاح أن من سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهذا عدوه، حتى لو كان أخوه، لما يقع بين الناس من التحاسد والتباغض والتشاحن. فلا تقبل شهادة من بينه وبين الآخر عداوة ولوث. لا تشهد شهادة المرأة على ضرتها، الأصل بينهم إيش؟ بينهم عداوة. وكل من لا تقبل شهادته له تقبل عليه. لا تقبل شهادة النسب بعضهم لبعض، لكن تقبل عليه يشهد عليه لا له، لأن التهمة عندئذ إيش؟ منتفية. هل تقبل الشفاعة الشهادة ممن مهنته وصنعته رديئة، مثل الحجام والحائك والحارس والقصاب والحلاق؟ نعم، حتى إن كانت المهنة والصناعة دنيئة تقبل. إذا زالت الموانع بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق، فإن هؤلاء تقبل شهادتهم، يتحملوها حال الصغر والجنون والكفر والفسق وغير ذلك. نعم، كثيرة المطولات يذكرونها. لا، في الشهادات، مظنها في الشهادات. في مسألة شهادة الفاسق هذه مشكلة، إن كان أهل البلد الغالب عليهم حلق اللحى أو إسبال الأزر أو أكل الربا أو شرب الدخان، ما قبلت شهادة بعضهم على بعض تعطت الحقوق، فتقبل عندئذ لأجل حفظ الحق، تقبل شهادة الفاسق إذا كان الغالب على أهل البلد هذا الفسق، لا من باب الرضا بفسقه ولكن من باب إيصال الحقوق لأهلها. مما يذكرون في الشهادة أن يكون الشاهد عارفا بما يشهد، فإن كان مشكك ولم تلقن لا تقبل شهادته. نعم. أي لم يلغى، لا، تزكية وهي تعديل الشهود يؤخذ بها في مواضع دون مواضع. أصل الشهادة على الوكالة مستحب ما هو بواجب، لكن الآن التزكية في الحدود وفيما يحتاج إليه، فيما يحتاج إليه حتى في الخصومات قد يحتاج إلى تزكية الشهود وتعديلهم، فهذا حسب ما يطلبه الحاكم، وأحيانا الحاكم يتعنت يطلب التزكية في مواضع لا تحتاج فيها التزكية، لكن ما لك إليه سبيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4، وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3، وفي قود وعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا 2، وفي مال وما يقصد به 2 أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وفي داء دابة وموضحة ونحوهما 2، ومع عذر 1، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام، وعرس امرأة عدل أو رجل عدل. هذا الفصل في ذكر أقسام المشهود به من حيث عدد الشهود، فإن المسائل التي يشهد بها يتنوع فيها عدد الشهود، أقصى الشهود 4 وأقلهم 1 كما سيأتي، وبين ذلك 3 شهود وشاهدان وشاهد ويمين. وهذا التنويع في أنواع الشهود وأعدادهم يدلكم على عظم هذه الشريعة وبراعتها وتحرزها مما تجريه من الأحكام. في الحدود لابد من 4 شهود. لماذا؟ في الحدود الغالبة إلا الزنا لابد من 4 شهود، لأن في الحدود أحكام، قد يهم 1 و2 فاشترط 4 حتى ترتفع درجات الإخلال وتضيق جدا. ولهذا قال الله جل وعلا يقول في آية النور: لولا جاءوا عليه 4 شهداء، أي في الإفك. قال جل وعلا في آية الدين وتسمى الشهادة في الأموال: واستشهدوا 2 من رجالكم فإن لم يكونا 2 فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه أصل في الشهادة في الأموال. ففي هاتين الآيتين دل على اعتبار العدد في الشهود، لأن الله ذكرها منيطا الحكم بها، فدل على أن العدد في الشهود معتبر في كل موضع بحسبه. واعتبار العدد هي في 7 أحوال بالاستقراء والتتبع. الأول في قوله: وشرط في الزنا، ودخل في الزنا اللواط، الله يجيرنا وإياكم، 4 رجال يشهدون به أو يشهدون أنه أقر به 4، أن المشهود عليه أقر به 4، دليله قول الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. وفيما رواه النسائي من حديث أنس أن هلال بن أمية قذف رجلا، هلال بن أمية إيش؟ الضمري، قذف رجلا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 4 شهداء وإلا حد في ظهرك. هذا في القذف، قالوا واللواط من الزنا، أي حكمه حكم إيش؟ حكم الزنا، لأن اللواط عند الحنابلة حكمه حكم الزنا. ومرنا قول الماتن رحمه الله، وهذا كما في متن الزاد، قالوا ولواط كزنا في حال الإحصان وعدم الإحصان. جمهور أهل العلم لا، اللواط يخالف الزنا بماذا؟ بأن من ثبت هذا الفعل فإنه يقتل، واختلفوا في طريقة قتله، فقيل يردى من شاهق، وقيل يقطع رأسه، وقيل ينظر في تكرار الفعل منه بحسب ذلك. وقولهم أربعة رجال لا يشهد فيه أربعة نساء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهذا في حق الرجال. النوع الثاني في دعوى الفقر ودعوى الحاجة ودعوى الفاقة، فلا بد فيها من ثلاثة شهود، ودليله حديث عروة بن البارقي: حتى يجيء ثلاثة من ذوي الحجى من قومك لقد أصابت فلان فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة. فاشترط في دعوى الفقر والحاجة والفاقة لمن يدعيها أن يقيم عليها ثلاثة شهود. قال الفقهاء: وشرط في دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة، أي ثلاثة يشهدون له بأنه كان غنيا ثم افتقر ليستحق الزكاة ويستحق دفع المال إليه وإخراج الإعسار منه. النوع الثالث في قوله: وفي قود وإعسار وموجب تعزير، فإنه اشترط فيها شاهدان. في موجب قود، ما يوجب القود وش هو؟ القتل وإعسار، الشهادة على أن فلانا معسر، لأنه بالشهادة عليه بأنه معسر يتخلف عنه الغرماء ولا يطالبونه. وموجب تعزير كأن يطأ أمة مشتركة، أو يطأ بهيمة، أو يطأ أمة في حيضها أو في حال الإحرام، أو موجب حد، موجب القذف والشرب يحتاج إلى رجلان في هذا الموجب. النوع الرابع ما أشار إليه في قوله: ونكاح ونحوه، كالرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء، مما ليس مالا ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. اشترط فيه ماذا؟ رجلان. طيب لو تزوج إنسان بشهادة واحد لا يصح. اي نعم، لا يصح إلا باثنين. طيب تزوج ودخل عليها ووطئها وجابت منه ولد، وش رأيكم؟ ها والله البلش، هذا اللي قالوا حر تستبلش. يقال هذا وطء شبهة، وينسب الولد لهما، وعليهما تجديد عقد النكاح، لأنه لم يأتي بشرطه تاما. وفي مثل هذا تقوم المرأتان مقام الرجل، ومنهم من جعل مقام المرأتين مقام الرجل في شهادة الأموال فقط، والآية وإن جاءت في الأموال لكنها عامة، إلا فيما يأتي فيما لا يطلع عليه إلا النساء. ها؟ في حال الحاجة يعني، امرأتان و... لا امرأتان ورجل يعني. ما في إلا امرأة؟ الله لا يضيج علينا. أي امرأتان ورجل، الله لا يضيج علينا. أي امرأتان تقوم مقام الرجل، لكن ما معه إلا رجل ومرأة، هل تقوم ولا ما تقوم؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم في النكاح. أي لأن قوله جل قوله صلى الله عليه وسلم: واستشهدوا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شاهدي عدل يشمل المرأة والرجل. ولهذا انظروا في مسألة رؤية الهلال، قبلت شهادة المرأة، وهذا مبناها على الخلاف هل رؤية الهلال شهادة أو إخبار، وجمهور أهل العلم ومنصوص المذهب على أنها شهادة. ولهذا قال الماتن الشيخ الحجاوي في الزاد: وتصح بشهادة عدل ولو أنثى، ولو أنثى، خلافا في المذهب، هذا الخلاف في المذهب. ولهذا في هذه المسألة في شهادة النكاح يشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. هل يكتفى بامرأة؟ محل خلاف، محل خلاف ينظر في كل قضية بحالها وبعينها. أما في حال السعة ما يقبل إلا بشهادة رجلين. لكن لو وقعت ورجح يعني قبول المرأة فلا يقال عنها أنه نكاح شبهة مثل ما ذكرتم في الأول؟ لا لا، ما يقع في أنه من نكح بشهادة واحد، لا، يخرج من ذلك. لكن هل يحتاج تجديد ولا ما يحتاج؟ هذا حسب الحاكم الشرعي. النوع الخامس شهادة الأموال، وشرط في مال وما يقصد به المال. الشهادة على قرض، الشهادة على بيع، الشهادة على دين، على غصب، على إجارة، هذا يقصد به المال. وشرط في مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. شوف الأحوال، إما رجلان للآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان لقوله: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهم فتذكر إحداهم الأخرى. قال: أو رجل ويمين المدعي في بيع ما عنده إلا شاهد واحد، فيقبل الشاهد ويضاف إليه يمين هذا المدعي، يمينه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشهادة مع اليمين، شهادة الشاهد الواحد مع اليمين قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يجوز ما عنده يشهد على هذه المبايعة إلا امرأتان؟ يقول: أشهد امرأتين ومعي يميني. قالوا: لا، لأن شهادة النساء لا تقبل منفردات إلا مع رجل، لقوله: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. فلا ينزل تنزل المرأتان منزلة الشاهد نقول الثاني حطه يمين. النوع السادس من المشهود به ما أشار إليه بقوله: وشرط في داء دابة وموضحة ونحوهما كداء بالعين. قول اثنين من أهل اختصاص، بياطرة في مرض الدواب، أو طبيبين في الموضحة لتوضح العظم، وداء بالعين كحالين ممن يكحلون العيون، ومع عذر لم يكن في البلد إلا واحد فيكفي واحد اكتفاء بالعذر. فإن اختلف بأن قال أحدهما بأن الداء موجود في البهيمة وقال الثاني أن الداء غير موجود، قالوا: فيقدم في حال العذر قول المثبت على قول المنكر. قالوا: لأن المثبت معه زيادة علم، معه زيادة علم. هذه الشهادة في ماذا؟ في الأدواء التي قد يترتب عليها أمور أخرى، أما يترتب عليها مال رجع فيها إلى ما يقصد به المال. نقف على السابع. نعم، ذكر رحمه الله النوع السابع من المشهود به ما تقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل. وهذه المسألة جليلة يا أخواني، فإنه مما يعاب على أهل الإسلام أنهم يزدرون المرأة فلا تقبل شهادتها إلا على نصف شهادة الرجل، وربما انطلى هذا على من ينطلي عليه. ومن درس الفقه وعرف أحكام الشريعة عرف أن هذا مفصل، ففي مواضع تقدم شهادة الرجال فلا تقبل شهادة النساء، وفي مواضع في الأموال وما يطرأ على النساء فيه من النسيان أو يقصد به الأموال فشهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل، وفي مواضع تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل كمواضع أحكام النساء مما ذكره في ما ينستر تحت ثيابهن، فإن شهادة المرأة مقدمة على شهادة الرجل. ولهذا قال: والسابع في السابع وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب الرتق، عيوب النكاح، البرص الداخلي، ما يطلع عليه الرجال، صلع في شعرها ما يطلع عليه الرجال، ورضاع في مسائل الرضاع تقدم شهادة المرأة أن فلانة أرضعت فلانا أو أرضعت فلانة، لأن الرضاع مما يطلع عليه من؟ النساء غالبا، يليهن المحارم، فلهذا ما يطلع عليه النساء غالبا تقدم فيه شهادتهن. واستهلال، وش استهلال؟ استهلال الهلال، ها؟ لا، استهلال المولود، لأن هذا عمل الدايات وعمل النساء، قد يطلع عليه الرجال كما في المستشفيات الآن، لكن الغالب هذا مما يطلع عليه النساء. قالوا وبكارة وثيوبة، الشهادة على أن فلانة بكر أو أنها ثيب، هذا مما تقدم في شهادة المرأة. وكذلك حيض وعيوب النكاح المشهورة بالرتق والقرن والعفل كما سبق. وجراحة ونحوها، الجراحات تقدم شهادة النساء على النساء، ونحوها كالعارية والوديعة والقرض والوصية في حال مرض الموت تقدم الشهادة، شهادة من؟ المرأة، الزوجة، الأم، ولهذا قلنا تقبل شهادته عليه لا له. ونحوها في حمام وعرس، الحمام مكان الاغتسال، امرأة شافت امرأة في الحمام وشافت فيها برص، وعرس أي مما لا يحضره الرجال في الغالب، لما نقص الدين وضعفت المروءة صار الاختلاط في الأعراس واستمرأه الناس حتى لم ينكره، قد ينكره أول مرة ثم يعتاده بأن يكثر الإمساس فيقل في الرجال الشعور والنخوة والإحساس، وهذا في آخر الزمان إذا فسد الزمان بفساد أهله، زمان كأهله وأهله كما ترى. في كثير من بلدان المسلمين الأعراس مختلطة، الرجال مع النساء، والمنكر لذلك عندهم متشدد أو إرهابي أو محمض مع أنه هو الأصل، لكن إذا ذهب الدين وذهبت المروءة والشهامة فلا تسل. حتى قال القحطاني رحمه الله في نظمه إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، مثل كلاب الله يعزكم همها اللحم، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها، من أسودها؟ أولياؤها من ذوي الغيرة والمروءة والشهامة، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ما لا يطلع عليه الرجال غالبا امرأة عدل، قال والأحوط في اثنتان وليكتفي فيها بواحدة، إذا شهدت فلانة بأن أرضعت فلانة يكتفى بذلك احتياطا ثانية، لأن هذه ليست أموال فيلزم فيها بالثنتين، أو شهد به رجل، فشهد به رجل لأنه اطلع عليه وهو معدل تقبل شهادته والحالة هذه. هذه هي أنواع المشهود به من حيث العدد وهي سبعة، ولاحظوا أنها بدأت من 4 شهود رجال إلى شاهد واحد، وهذا معنى قولهم في رؤية الهلال في دخول رمضان يكتفى فيه برؤية عدل ولو أنثى، أما بقية الأشهر فلا بد من شاهدين 2. لماذا استثنينا دخول رمضان؟ للدليل وللأثر، ورمضان ما هو بعيد، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه على عمل صالح. دخول رمضان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشهادة واحد، في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته، فأمر الناس عليه الصلاة والسلام بالصيام مع أن المخبر واحد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فحال بينهم وبينه غيم، فلما أصبحوا غدا أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال البارحة يا رسول الله. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس بالصيام. ومن هذا أخذ الفقهاء أنه يثبت دخول لرمضان برؤية عدل ولو أنثى. قالوا: ولي هذا من حيث الأثر. من حيث النظر قالوا: دخول الهلال لا يتهم فيه أحد، أما إخراج الشهر ففيه محل التهمة، ولهذا كل الأشهر إلا رمضان لا بد فيها من شاهدي عدل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع. وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا، وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع. وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا، وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله علينا حنا يا المفتين، عز الله أنه بلشة. هذا الفصل يسمى عند العلماء بالشهادة على الشهادة، وكل هذا من حرص الشريعة الغرة وتشوفها إلى إيتاء الحقوق، فإنه إذا لم يكن في القضية المعينة شهود وإنما فيه شهود على الشهود فهذا أمر زائد يصار إليه. إذا كان فيها شهود يكتفى بهم، فإن لم يكن فيها شهود وإنما فيه شهود على هؤلاء الشهود يصار إليهم لإيصال الحقوق لأهلها، سواء كانت حقوق مال أو حقوق عرض أو ذمة أو نحو ذلك. وهذا هو فصل الشهادة على الشهادة. قال: وتقبل الشهادة على الشهادة، واشترط لها 8 شروط. الأول: في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. الشرط الأول أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وإذا كتب قاضي إلى قاض آخر قبل في الحقوق الآدمية غير حق الله جل وعلا، فإذا كتب القاضي إلى قاض آخر أن هذا زنى ما يقام الحد على الزاني حتى تقوم البينة. ليه؟ قالوا: لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمزاحمة، أما حق الله مبني على الستر والدرء بأدنى شبهة. الشرط الثاني في قبول الشهادة على الشهادة: وشرط تعذر شهود الأصل، تعذر حضورهم بموتهم، شيبان الكبار، المزرعة هذه لفلان، والشهود ماتوا. فجاء أولاده قالوا نشهد أن آباءنا شهدوا بأن هذه المزرعة لفلان. هنا تعذر إيش؟ حضور شهود الأصل، فصير إلى شهود الفرع. شهود الفرع هو الشهادة على الشهادة بموت أو بمرض، شيبان أو في المستشفى مرقدين، أو غيبة مسافة قصر. شاهد الأصل في القصيم والشهادة في الرياض، يقبل شهادة الفرع بشهبه من غاب غيبة قصر، أو خوف من سلطان وغيره، يخاف الشاهد الأصلي من هذا السلطان أن يبطش به، أو من هذا الغني أن يطالبه بدينه، فتقبل شهادة الفرع دون الأصل لهذا المعنى، بأن يقول أشهد على فلان أنه شهد بكذا. يشترط ثالثا تعذر شهود الأصل إلى أن يصدر الحكم. أما إذا تعذروا في المجلس الأول ينقلون المجلس الثاني من مجالس القضاء. الرابع دوام عدالتهما، عدالة الأصل وعدالة الفرع إلى أن يصدر الحكم. فإن صدر الحكم ثم بان أن أحدهما ليس عدلا تنقض الشهادة. صدر الحكم وهم عدول، بعد صدور الحكم شرب الأصل أو الفرع خمرا، لا تنقض الشهادة لأن هذا طارئ ليس هو الأصل. الشرط الخامس الاسترعاء، استرعاء أصل لفرع. معنى الاسترعاء يقول اشهد، استرعاؤه أن يطلب رعايته بأن يشهد. يقول الفرع الأصل للفرع اشهد علي بكذا. استرعاء أصل فرع أو لغيره وهو يسمع، أي الفرع يسمع. صفة الاسترعاء يقول اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهد على نفسه بأن عليه لفلان 100,000، أو أقر عندي أن له 100,000، أو يسمعه يشهد عند حاكم يقول أنا حاضر مجلس القضاء وسمعت أبوي الله يرحمه يقول إن فلان سوى كذا في مجلس القضاء. من أول مجلس القضاء ما تضبط شهادة الشهود، إنما يكتفى فيها باللفظ. الآن لما احتاج إلى ضبطها وكتابتها لم يصر إلى شهادة الفرع، إلا إذا كتبت وأتلفت أو نسيت فيصار إلى شهادة الفرع بهذا الاعتبار. أو يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى شهادته إلى سبب كبيع وقرض، يقول أشهد بأن هذا باع، بأن فلان باع على فلان، أو بنسبته الحق إلى نسبته إلى أهله بالاسترعاء. الشرط السادس أن يؤديها الشاهد، شاهد الفرع بصفة تحمله، أشهد أن فلانة أخبرتني بكذا، أن فلانا استشهدني بكذا، يؤديها كما تحمله لأنها أمانة. السابع تعيينه، أي يعين شاهدي فرع لأصل. ولهذا لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجوز حتى يعين من أشهدكم، أشهدين فلان بفلان، ما يكفي أشهدنا اثنان من هما، لابد من تعيين الأصل وتعيين الفرع. هذا الشرط السابع. الثامن ثبوت عدالة الجميع، أن يكون الأصل عدالته مستمرة والفرع عدالته مستمرة لأنها شهادة مبنية على العدول. تأتيكم مسألة إذا جاء الأصل وأنكر شهادة الفرع، ترد ولا ما ترد؟ ترد. فلان أبوه مريض فشهد الابن أشهد أن والدي أخبرني أن الأرض هذه لفلان، فلما جلسوا في مجلس الخصومة جاء الوالد قال يكذب ما أشهدته، فإذا أشهد الأصل أبطل الأصل شهادة الفرع بطلت لأنها صارت شهادة الفرع لا قيمة لها والحالة هذه تسمى الشهادة على الشهادة، وتحتاج إلى أمرين. الأول تعذر حصول شهادة الأصل بما سبق من سفر أو خوف أو مرض أو غيبة أو موت. ثانيا الاسترعاء، أن يسترعي الأصل الفرع بأن يقول الفرع أشهدني فلان على كذا أو أخبرني فلان شاهدا به كذا، فهذه تقبل. إن رجع الشهود، شهود المال في شهادة الديون أو البيوع، رجعوا عن الشهادة، إن كان رجوعهم قبل صدور الحكم لم يحكم بهذا المسألة التي رجعوا عن الشهادة، وإن كان رجوعهم بعده أي بعد الحكم لم ينقض، لأن الحكم تم على أصوله. طيب حنا خسرنا، شهد الشهود على أن فلانا باع الأرض بمليون، تبين أنهم واهمين، يرجع من غرم المليون على هؤلاء الشهود لأنهم إيش؟ فرطوا، الحكم تم، يرجع عليه بذلك. طيب تمام الحكم بماذا؟ تمام الحكم الآن بانتهائه من درجات التقاضي، قضاء ابتدائي وقضاء استئناف وقضاء عليا، وفي بعض الدول بعد الاستئناف قضاء نقض بحسب درجات إيش؟ التقاضي. قال لم ينقض وضمنوا، ضمنوا ما تحمله هذا بشهادتهم التي رجعوا عنها. طيب إذا رجع عن شهادة الشهود في إتلاف، شهدوا على سارق أنه سرق وثبت الحكم وقطعت يد السارق، ثم رجع الشهود، هل تقطع أيديهم؟ ينظر فيها، إن كانوا متقصدين قطع يده وأقام دعوى عليهم فنظرها القاضي، وإلا تجب عليهم الدية إذا كان هذا من باب الوهم أو الغلط أو ما إلى ذلك. وهذا ما أشار إليه بقوله وإن بان أي ظهر خطأ مفتن، خطأه بأن لم يكن أهلا للإفتاء، فإن كان أهلا للإفتاء وأخطأ فلا ملامة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإن بان خطأ مفتن أو قاض في حكمه في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، يضمن المفتي ويضمن القاضي ما تلف بسبب خطئهما، لأن حقوق الآدميين ما تضيع وإنما مبناها على المشاحة والمنازعة. الإقرار نرجئه إن شاء الله بعد الصلاة، وهو آخر كتاب في هذا المتن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء أخواني؟ السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس إلا على الغير أو من وكيل وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت أو لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، ويقبل إقرار صبي له عشر إما أنه بلغ باحتلام، ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو أتزنه أو خذه فقد أقر، لا خذ أو اتزن ونحوه، ولا يضر الإنشاء فيه، وله علي ألف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف، وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسال إحلاف خصمه لزمه، ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه، وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء 16 رمضان 54 بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الإقرار، والإقرار مأخوذ من المقر وهو المكان، فكأن المقر يضع الحق في موضعه، فلهذا سمي بالإقرار. والإقرار هو اعتراف بشيء لمن هو له عليه، وقد جاء بالإقرار الكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فبقول الله جل وعلا في حق من حقوقه في أواخر ألف لام من صاد الأعراف، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فهذا إقرار منهم بربوبية الله عليهم. وقال الله جل وعلا في آية التوبة في أواخرها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اعترفوا أي أقروا. وقال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فالإقرار معتبر، ودليله في السنة إقرار ماعز ابن مالك الأسلم رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وإقرار الغامدية، ووخذوا بهذا الإقرار وترتب عليهم آثاره. يصح الإقرار من المكلف. من المكلف؟ البالغ العاقل، فلا يصح من صغير إلا فيما يخصه، كأن يقر ببلوغه يقول والله أنا احتلمت، إذا كان عمره 10 فأكثر. والمجنون لا يصح إقراره لأنه لا عقل له، يهذي بما لا يعرف. من مكلف مختار، خرج بالمختار المكره، فإذا أقر المكره على نفسه بشيء لم يقبل ولم يدم به، لأنه حال الإكراه لا يلزمه شيء. كيف يكون الإقرار؟ بلفظه، أقر بكذا، بكتابته يكتب على نفسه ولا ينكر هذا الكتابة، أو يقول إنها مزورة أو منحولة أو مكذوبة، أو بالإشارة من أخرس أو ممن اعتقل لسانه، انعقد لسانه. قد ينعقد اللسان بماذا؟ بشيء مفاجئ، بفجأة، بفجعة، فتقبل يقبل إقراره بالإشارة. ولا يصح الإقرار على الغير إلا من وكيل في حق موكله. وكل علي محمدا في شراء فأنكر علي الشراء فأقر محمد وكيله بأنه اشترى له. ومن ولي على موليه، ولي في النكاح يقبل قوله على موليته، ولي الصغير، ولي السفيه، ولي المجنون. ومن وارث على مورثه، الوارث الابن يشهد على أبيه، يقر على أبيه. إلا من أقر بجناية من 20 وسنه دونها فلا يقبل إقراره لاحتمال الغلط. يصح الإقرار من المريض في مرض الموت، أي المرض الذي يموت فيه، أو المرض الذي يظن معه الموت. أقر من به مرض الأورام السرطانية، أقر من به مرض الجلطة، أقر من به مرض التليفات الكبدية أو تليفات الصدر، هذه الأمراض المخوفة، إذا أقر فإنه يقبل إقراره، لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة. في مرض الموت قال ولدي الكبير له نصف مالي، لا يقبل إقراره إلا بأن يجيزه جميع الورثة أو عنده بينة، البينة إقرار في حال الصحة أو شهود، الاحتمالي أنه يريد أن يفضل بعضا على بعض. ولو صار عند الموت أجنبيا، لو صار الوارث المقر له عند الموت أجنبيا، كأن يقر للزوجة وقد طلقها. قال ويصح إقراره لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، لأن المعتبر في هذا هو حال الإقرار لا في حال الموت، وهذا بخلاف الوصية، فإن الوصية الاعتبار بها بحال الموت لا في حال الإقرار. وإعطاء كإقرار، لو أعطى إنسان مالا هذا حكم حكم الإقرار إلا عند مرض الموت، قالوا لأن الإعطاء في حال الصحة ينتفي معها التهمة. وإن أقرت امرأة أو أقر وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل الإقرار، قبل إقرارها بأنه حق، لأنه حق عليها ولا تهمة، يقبل إقرارها بأنها متزوجة. وإن لم يقبل تعيين الزوج بنكاح لم يدعي، يدعي النكاح اثنان قبل، ويقبل إقرار صبي تم له عشر أنه بلغ باحتلام، لأن أمر الاحتلام لا يطلع عليه كل أحد. لماذا قيدوه بعشر؟ لأنه السن الذي أمر فيه بالتفريق بين الأطفال، فإن أقر بالاحتلام قبل عشر هذه اسمها قرينة، ينظر هل هذا يقع في أهله ولا ما يقع. فإن أقر من له عشر ولو كان في أول يوم من العشر سنين، قال والله أنا احتلمت، يحكم ببلوغه، والحكم ببلوغه يترتب عليه أحكام أخرى، ترتب عليه صحة بيعه، صحة عقده، صحة نكاحه، صحة طلاقه إلى آخره. ومن ادعى عليه بشيء، ادعى عليه بأنه يطلبه مليون فقال في جوابه نعم أو قال بلى أو صدقت أو هلا هلا أو تسيف فيقبل قوله، أو قال اتزنه أو خذه، أي اقبض هذا الطعام الذي يوزن، فقد أقر، يعتبر هذه إقرار ولا يلزم فيها لفظ أقررت، بل بكل ما دل عليه. لا إن قال خذ، الاحتمال أنه قال خذ إيش؟ من باب الجواب أو من باب تبي تأخذ خذه، أو قال اتزن ونحوه كحرز أو افتح كمك أو املأ ثوبك، لا يعتبر هذا إقرار. قال ولا يضر الإنشاء فيه، أي في الإقرار، يقول له علي إن شاء الله كذا، لا يضر هذا، بل هذا يعتبر إقرار صحيح. وإذا قال له علي ألف لا يلزمني، أو قال له علي ألف من ثمن خمر ونحوه، يلزمه الألف، وإن كان ذكر لزومها عليه من جهة كسب محرم. قال وإن قال له أو كان له علي ألف فقضيته أو برئت منه ولم يذكر سبب فهو منكر، فإنه يقبل قوله بيمينه مع الحلف على ذلك. هذه عوارض الإقرارات. وإن ثبت ما أقر به ببينة أو عزاه المقر لسبب، قال علي كذا بسبب قرض أو ثمن، ف فلا يقبل قوله حيث ثبتت عليه ببينة، لأن البينة أقوى من إقراره. وإن أقر له بألف وأنكر السبب ثم ادعى الدفع بالبينة لم يقبل ذلك منه، لأنه أقر والإقرار مقدم على ما دونها من البينات. قالوا: ومن أقر بقبض، قبض مال أو رهن، أو إقباض أقبض غيره السلعة، أو هبة ونحوها كالرهن، ثم أنكر المقر بأن قال ما قبضته أو ما استلمته، ولم يجحد إقراره الصادر منه بالقبض ولا بينة، سئل إحلاف خصمه لزمه، لأن العادة جارية بالإقرار بذلك قبله، فيقبل إقراره ما لم يستحلف خصمه. من باع شيئا أو وهب كتابا أو أعتق عبدا ثم أقر بذلك بالذي باعه أو وهبه أو اعتقه، أقر بذلك لغيره، لم يقبل إقراره على المشتري. وأنا بعت، لا يقبل إقراره بأن هذا المشتري اشتراه. طيب بعت، هل المشتري قبل؟ قولك إنك بعته لا يعني إقرار من المشتري بشرائه، لكن إقرار عليك أنت. أو أقر بأنه وهب الكتاب، لا يقبل إقراره بأن الموهوب له قبل. أو أقر بأنه أعتق، لا يقر بأن هذا معتق ويغرمه لمقر له، يغرم بدل هذا لمن أقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، هذا الذي وهبه أو باعه قال والله ما هم ملكي ثم إني ملكته بعد ذلك، قبل قوله بأنه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد بالبينة لتشهد له بذلك، ما لم يكذبها إذا كذب البينة، بنحو قبضت ثمن ملكي أي بعتك أو وهبتك ملكي هذا، فإن وجد ذلك لم تسمع البينة. هل يقبل رجوع المقر؟ قالوا: ولا يقبل رجوع مقر عن إقراره إلا في حد لله تبارك وتعالى. أقر فهد لمحمد بمئة ألف، قال نعم يطلبني مئة ألف، ثم تحسف قال لا ما يطلبني إلا خمسين ألف، نقول تلزمك المئة. طيب أنا رجعت عن إقراري، رجوعك لا ينفع، من الذي يقبل رجوعه عن إقراره في حد من حدود الله؟ أقر بالزنا ثم رجع، يقبل رجوعه. أقر بالسرقة ثم رجع، فما كان في حد من حدود الله يقبل. لماذا؟ لأن الحد يدرأ بأدنى شبهة، بأدنى شبهة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لكن إذا أقر لأحد، أقر بأن فلان كتابه عندي يلزمه، أقر بالمال يلزمه. طيب أنا رجعت عن إقراري، رجوعك ما له اعتبار إذا أقر في صحة من عقله وسلامة من أدواته، لأن حقوق الآدمي مبناها على المشاحة، والإقرار أقوى الدلائل والبينات. وإن قال له علي شيء أو مال عظيم أو كذا، قيل له وش اللي عليك؟ فسره بينه، فيلزمه التفسير. فإن فسره قال له علي مال عظيم، كم المال العظيم؟ قال 100 ريال، وعرف بالقرائن أنها محتملة، لأن 100 ريال عند بعض الناس شيء عظيم، وعند أكثرهم ما هي شيء عظيم. صدقه المقر له بذلك ثبتت. إن أبى أن يفسر قالوا حبس حتى يفسره، أي هذا الشيء أو الكذا أو المال العظيم أو الخطير أو الجليل، ويقبل تفسيره بأقل مال، لأن الشيء يصدق على أقل متمول، والعظيم ونحوه لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، فيرجع إلى ما قاله. وإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح. وش الكلب المباح؟ يخرج الكلب غير المباح، الكلب المباح كلب الصيد، كلب الحراسة، حراسة زرع وحراسة ماشية. طيب كلاب المخدرات المتفجرات من باب أولى، أهم من كلاب حراسة الصيد، حراسة الزرع وحراسة الماشية، لأن الكلب المباح أحيانا قيمته عالية. كلاب المخدرات الآن تكسب المخدرات وتكسب المتفجرات أحيانا قيمة نصف مليون، فهذا كلب مباح نفعه يقبل تفسيره بكلب مباح لا بميتة. إذا فسر أن المال العظيم ميتة ما تقبل، أو خمر، أو كلب غير مباح، أو مما لا يتمول. أقر ربي والله عندي مال عظيم، وشو؟ قشر جوز، قشر فصفص، قشر جلوخ جح وبردقان، فلا يقبل، لا يقبل هذا التفسير. وإن قال له عندي تمر في جراب، الجراب إيش؟ الجراب قربة أو عيبة أو تنكة أو كيس، أو عندي سكين في قراب، عندي له سكين في قراب أي في جيبها وبيتها، أو له عندي فص في خاتم أو ثوب في منديل أو داب عليها سرج، يلزمه الأول للثاني. وش اللي يلزمه؟ التمر لا يلزمه الجراب، والسكين لا قرابها، والفص لا الخاتم، والثوب لا المنديل، وعندي دابة عليها سرج يلزمه الدابة ما يلزمه السرج، الاحتمال يكون السرج له والقراب له والجراب له، يلزمه الأول الذي أقر به للثاني. الفقهاء رحمهم الله دقيقون، وهذه الدقة هي عنوان براعة هذه الشريعة وتجدد أحكامها الفقهية لها النوازل والأمور المستجدة، وبه صار دينكم صالحا لكل زمان ومكان. طيب، وإقراره بشجر ليس إقراره إقرارا بأرضه. قال فلان له عندي 100 نخلة، ليس معناه أن الأرض لها، لأنه أقر له بالشجر ما أقر له بالأرض. لكن لو قال البستان الفلاني لفلان يشمل الأرض والشجر. أو إقراره بأمة ليس إقرارا بحملها، قال فلان له أمة عندي، طيب ما حملته، ليس إقرار بهذا الحمل تابع الأمة. وإذا أقر ببستان يشمل أشجاره، وإذا أقر بالشجر يشمل أغصانها وثمرها كل ما يتعلق بها. وإن اتفق على عقد، اتفق بائع ومشتري على عقد وادعى أحدهما صحة العقد لكن قال الثاني لا العقد باطل أو فاسد، فمن يرجع إليه؟ القول قول مدعي الصحة مع اليمين. ادعى رجل أنه تزوج امرأة، ادعى عقد الزواج، فقال الرجل أنا تزوجتها، وقالت المرأة لا الزواج ذا باطل، إذن المرأة أقرته على الزواج وزادت بماذا؟ بقولها أنها باطل، فيقبل قول المدعي بيمينه. فإن أبى أن يحلف رجع إلى المنكر بيمينه، لأن الحلف زيادة توثيق. قال ومن قال في مرض موته، هذه الصرة لقطة، لقطة تصدقوا بها، وما عنده مال إلا هذه الصرة فيها 100 ريال، قالوا يلزم الورثة أن يتصدقوا بجميع هذه الصرة. طيب لو قالوا يكذب، حتى لو كذب ما دام أنه أقر يقبل قوله. قالوا ويحكم بقول من قال، يحكم بإسلام من أقر قبل موته بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقبل إقراره. ولهذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة بمرضه حضره النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه للإسلام، وكان النبي يحسن إليه وكان هذا الغلام اليهودي شاب عمره 15 أو 16 سنة يجل النبي عليه الصلاة والسلام وده بالإسلام، واليهود عزيزون على دينهم. رفع الغلام نظره إلى أبيه فأشار إليه أي نعم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالها وهو يغرغر فمات فحكم بإسلامه. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، أنقذه الله بي أي بسببي من النار. فإذا أقر المميز وإن لم يبلغ بالإسلام أو بالشهادتين قبل إقراره وحكم له بها، ترتب عليها ماذا؟ أن لا نورث منه أهله إن كانوا كفارا، ترتب عليها الصلاة عليه، دفنه مع المسلمين، ومسائل عظيمة. ثم قال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. فرحمه الله رحمة واسعة. متى قال أنه سودها؟ فرغ من تسويده نهار يوم عرفة الاثنين من شهور سنة 38 و100 ألف. عبد الرحمن ابن بلبان، ها 16 رمضان 54 وألف. لا إله إلا الله. كم لها من سنة الآن؟ 54 و100 54 و200 54 300، لها الآن 384 سنة. جزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء، وأتبعنا بهم على عمل صالح. وبه يتم الكلام على هذا المتن المبارك أخصر المختصرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.